استغفر الله وأتوب إليك. طيب بسألكم يا محمد، في صلاة التراويح أو مع الشخص بمفرده ويصلي الليل، لو سهى وقام إلى الثالثة، ليس الوتر، قام إلى الثالثة، ماذا يصنع؟ يعني هل ينبه المأمومون أو يقوم بثالثة ورابعة حتى ما يكون وتر ويسلم؟ نعم نعم يكمل أربع ليه؟ نعم ها تطوع شو سوي يعني يكمل الثالثة ورابعة كذا قصدك؟ لا نعم إبراهيم عبد الله يرجع إذا نبهه ويرجع ثم يسجد السهو. نعم صحيح، بعض الأئمة إذا قام سهى يكمل لا يرجع، حتى لو قرأ الفاتحة يرجع لأن الركعة زائدة، يسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يرد صفة أن يصلي أربعا ثم يسلم. إن شاء الله غدا يكون فيه اليوم الثلاثاء والأربعاء والخميس مجال السماع لقراءة بلوغ المرام، ثم نعود الدروس يوم الأحد ويكون بدال بلوغ المرام كتاب التوحيد. الشيخ عبد الوهاب رحمه الله، ثم إذا انتهينا من كتاب التوحيد نرجع لبلوغ المرام إن شاء الله. يقول ما الفرق بين النقص والعيب؟ أو أقول أصف فلان والله فلان مال اليد وحده، هذا نقص ولا عيب؟ نقص. ولو أقول والله فلان دخل المسجد وما عليه ثوب، عيب عليه هذا ولا نقص فيه؟ عيب. فنقص في حق الله أنك تقول الله ما يسمع ولا ينزل للسماء الدنيا إليه ضعيف، وأن الله ما يتكلم له يعني هو أخرس، هذا نقص في حقه ولا لا؟ طيب عيب رب عظيم يقول الله تزوج مريم، هذا عيب ولا نقص؟ عيب، ما يمكن ولا لا؟ كذلك له ولد، هذا عيب، رب عظيم عنده ولد ما يمكن. عرفت الفرق بين النقص والعيب؟ طيب لو أردنا ضابط فيها وش نقول؟ نعم النقص قدح في الذات كذا، وعيب يلصق بعيب، عرفت؟ الله له بنات، له ولد، له زوجة، هذا يلصق به ما هو. لكن تجي تقول إن الله ما يبصر، هذا شيء في ذاته سبحانه وتعالى. قل أضعت من وقتي سنتين وأنا مهتم بطلب العلم، قد تاب الله عليكم وصيتكم لي ولطلاب العلم المثابر على العلم. العلم سهل لا يستصعبه الإنسان ويجعل الشيطان عليه سبيل. العلم حفظ القرآن في حلقة قرآن، وحفظ متون في حلقة متون، تحضر درس، هذا هو العلم. بعد 3 سنين 4 سنوات تكون بإذن الله من طلاب العلم الذي عندك أساس العلم. ما أفضل طريقة لضبط بلوغ المرام مع تشابه التخريج كأخرجه الخمسة له. أسهل شيء أنك تربط التخريج مع الحديث، مثل إنما الأعمال البنية رواه السبعة، كذا تحفظ على طول الأعمال البنية رواه السبعة، الأعمال البنية رواه السبعة، أو ترى النبي صلى الله عليه وسلم بسبع رواه مسلم، كذا تربطها مع الحديث كأنها مع الحديث، وما أوتر بسبع رواه مسلم، كذا تنسى. ذلك قليل من الناس في نفس الآية يخطئ، تجده يخطئ في الربط أو في آخرها، يعني الخطأ في الربط أكثر من الخطأ في بينه، مثل من كان يريد حرث الآخرة نزد له فغر، ما يغلطون الناس فيها لأن واصلها في الحفظ. لذلك بعض الناس متى يغلط؟ مثل إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، عشان نفرق بينها قد يخطئ، لكن إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم ما تغلط. هاتم دائما اربطوا الحديث مع التخريج، كذا رواه الحاكم على طول كأنه من الحديث. هذا جانب. جانب آخر، دائما الحفظ الأولي زي حين أنتم أول مرة خلصتوا يكون فيه شوي غلط متشابه نسيان، مرة ثانية تراجع تضبط، الثالثة تضبط، وهكذا. يقول: هل يعتبر كتاب الجامع من البلوغ خلاصة كتاب رياض الصالحين؟ لا، البلوغ اقتصره على الأحكام، لذلك قال من أدلة الأحكام. رياض الصالحين ذكر فيه الفتن وذكر فيه فضائل الأعمال وهكذا. وهل يوجد شرح البلوغ؟ موجود في القسم شرح للدرس كامل من بداية البلوغ إلى الآن بالصوت وبالتفريق، فرق بلوغ وزاد، كل شرح موجود عندهم في سيدي وفي ورق. نعم نعم إن شاء الله. نعم. قل: ما هو أجمع كتاب في حديث الأحكام؟ من أجمعها وأصحها وأشملها هو بغمرة، ثم بعدها يأتي المنتقى من ناحية الجمع. نتكلم عن الجمع لأنه وضع بعض الآثار وكان أوسع، والمحرر قريب من البلوغ، لكن البلوغ يتميز أن يذكر الشاهد، وتخريجاته مختصرة بخلاف المحرر تخريجاته طويلة ويذكر الحديث بطوله. لذلك أفضل كتاب لطالب العلم وللمفتي وللقاضي ولكل من يريد حكما أشملها هو بالغمرة. الشيخ ابن باز رحمه الله لو تتبع فتاوى قليل تجده أن يخرج في الاستدلال عن حديث البلوغ، لأن حفظ البلوغ وأتقنه ويراجع باستمرار، لذلك تجد النص على لسانه لأنه عنده كنز كبير من الحديث من البلوغ. وكان الشيخ رحمه الله دائما، أنا سمعته أكثر من 4 مرات وهو يقول: أنا أنصح طلاب العلم بحفظ بلوغ المرام، ولا تجعل عقبة تقول صعب التخريج، لأن أول مرة مثل حفظ القرآن أول مرة صعب، ثم بعد 3 سنوات يضبط، والبلوغ أسهل كذلك. ثم لو تلاحظ ابن حجر رحمه الله لا يخرج في التصحيح عن ابن حبان في الغالب والحاكم وابن خزيمة، لأنه منهجه إذا ذكر الحديث إما أن يذكر من يصححه أو يضعفه أو هو يصححه أو يضعفه، وتصحيح وذكر النقل العلماء الآخرين في تصحيحه أكثر. تجد صحاب ابن خزيمة، صحاب الحاكم، صحاب ابن خزيمة، ابن حبان، فأنت تنظر مثل هذه من صح من هؤلاء. ومعنى صحاب ابن خزيمة يعني ذكر ابن خزيمة في صحيحه، وصحاب ابن حبان يعني ذكر ابن حبان في صحيحه، وصحاب الحاكم يعني ذكر الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم والبخاري. يقول: إذا أردت أن أبدأ بالفقه الحنبلي في أي كتاب أبدأ؟ هل أبدأ بالزاد أم بأقصر المختصرات أم كتاب آخر؟ زاد يكفيك عن الجميع، يعني لو حفظت مختصر المختصرات وانتهيت تحتاج تحفظ الزاد، تختصر الطريقة احفظ الزاد على طول. يقول: هل البلوغ؟ يقول: لكن البلوغ فيها الكثير من الأحاديث الضعيفة، وهل تبلغ نصف من جملة الحديث؟ لا، الحديث ما هي ضعيف فيه، قليل الحديث ضعيف فيه، كما تجي ما ما ما تصل، لا تصل إلى 10%، أقل أقل، أكثر فيها صحيح. هذا جانب. جانب آخر، هو ما اشترط، هو لم يشترط جميع ما فيه صحيح، وأحيانا يذكر حديث ضعيف ليبين لك لا تأخذ بهذا الحكم لأن الحديث ضعيف. يقول كيف يجمع طلب العلم بين الزاد والبلوغ؟ مثلكم، هو البلوغ والزاد سهل، كله ما تأخذ ربع ساعة. يعني أنا أقصد الإنسان لا يستصعب طلب العلم، لا، حتى الصحابية عندهم علم غزير، بس لا تستصعب العلم، اقرأ واحفظه وافهم خلاص، هذا العلم. كان يقول هل الحنفية متن في حديث الأحكام؟ متن ما أعرف له متن، لأن حديث الله، لأن الحديث عند الأحناف قليل استدالهم بها، لكن الطحاوي عنده مشكل الحديث، هو أكثر من توسع من الأحناف في الحديث، والشافعي هو بالغمرة رتب على ترتيب الشافعية، والحنابلة المحرر رتب على ترتيب الحنابلة، المالكية ما أعرف لهم حديث متن في الأحكام، لكن غالب ما يؤخذ منه الموطأ، موطأ الإمام مالك رحمه الله، في لهم متن لكن كبير في أحاديث الأحكام لهم المالكية. وفي دراسة الزاد هل يقرأ الطالب أكثر من شرح؟ هو لو عود الإنسان منكم قراءة الروض المربع مع الحاشية، حاشية الروض، بإذن الله يحصل علم غزير جدا. والذي يشكل عليك من عبارات الحاشية أو الروض، فارجع لتوضيحها في كشاف القناع أو شرح منتهى الإرادات أو من معاصرين شرح الشيخ الشرح الممتع، وبهذا يزول الإشكال بإذن الله. ترجع للإنصاف، يبين كثير مرداوي عبارة المشكلة، المبدع كذلك. لكن لو ردت تختصر نقولك الحاشية الروض مع كشاف القناع في تبين الألفاظ، لأن أوسع كتاب فقهي يذكر فروع المسائل هو كشاف القناع. يعني المسألة التي لا تجدها في كشاف القناع قد لا تجدها، أحيانا يذكر مسائل في كشاف القناع في المغني ما يذكرها بقدامة فيه، السبب الله أعلم، لأن البهوتي قاضي، فكل ما يخطر من قضايا يذكرها. يقول هل بعد حفظ البلوغ يبدأ طالب العلم بكتب الستة؟ نعم، خاص حفظ البلوغ وأتقن والزاد، خاص تقرأ في البخاري ومسلم والألفاظ التي تشكل عليك تقرأ في الشروح، وبهذه الطريقة أهم شيء اللي هو الشيء المفقود أو يكاد يكون مفقودا الآن، هو تأسيس الإنسان نفسه في طلب العلم. بعض الناس يدرس الثانوي فجأة يحفظ الصحيحين وفي الكتب الستة، هو ما عنده أساس لا في الفرائض ولا في العقيدة ولا في الفقه، وهذا خطأ. أسس نفسك في العلوم ثم بعد ذلك احفظ الأحاديث كما تريد وتقرأ الشروحات، وبهذه الطريقة يكون علمك راسخ بإذن الله. يقول هل أحسن حفظ بلوغ المرام أو حفظ عمد الأحكام؟ هذا يتميز بشيء وهذا بشيء. عمد الأحكام أسهل لك بحيث ما فيه تخريجات، لأن غالب فيها أو هو اشترط أنها في البخاري ومسلم، لكن فات حوالي 5 أحاديث في مسلم دون البخاري أو العكس، والبلوغ لا، غير كل ما في كتب السنة من أحكام وضعه فهو أوسع. ثم عمدة الأحكام الحديث الطويلة، يذكر الحديث من أوله إلى آخره طويل. البلوغ لا يذكر الشاهد فقط، يعني أيهما أطول في أحاديث البلوغ ولا الزاد؟ العمدة ولا البلوغ؟ أحاديث العمدة أطول. واضح؟ يعني هاي تميز بشيء ولا يضر له إنسان جمع بينها حتى يعرف الحديث متفق عليها. العمدة الكام سهلة. يعني المقصود أن طريقتكم اللي سلكتوها الآن حفظ وشرح وحفظ وشرح وأسئلة، هذه هي طريقة العلماء، لكن شرح بدون حفظ ما ينفع إلا قليل، حفظ بدون شرح ما ينفع إلا قليل، حفظ متون متنوعة هذا هو الصح، عقيدة فقه حديث كذا، يعني اللي تسرون عليه واللي سر عليه العلماء الأوائل. نعم إبراهيم حيسن يقول سؤال المغفرة مرة مرة كذا. طيب لو قال ربي ارحمني يسأل السهو؟ نعم ما صح ربي اغفر لي. طيب وش اللي صح؟ دعاء وبس. أي دعاء؟ يعني ربي اغفر لي ولي ودي. أي ما في بس، يعني ما ورد ربي اغفر لي ولي ودي. أصلا بعض والدي الناس بعضهم نصارى. نعم أسألكم فرائض. يقول هل أقرأ في جميع المذاهب الأربعة أم التخصص في مذهب واحد؟ العمر قصير، يعني عمر الشباب قصير، تأسس نفسك متى؟ من بداية 12 سنة إلى أن تخرج من الكلية، في الغالب تخرج من الكلية يضعف الهمة، ما في وقت تقرأ في المذاهب أو تحفظ فيها، لكن أتقن متن ثم اقرأ هنا وهنا يصير عندك أصل، يعني سواء في الزاد أو في مذهب شافعي أو حنبلي أو حنفي أي متن تضبط المسائل. نعم يا شيخ. أعطنا ثلث وفرض مقدر آخر غير السدس. ها الأم إيش؟ نعم أم وزوج. اقسم يا عمار. الزوج النص والأم الثلث. الأم الثلث ليه؟ عدم فرع الوارث، عدم الجمع، عدم عمرية. تمام. الزوج الزوج نص ليه؟ عدم وجود فرائض. طيب نعم عبد الله. أعطنا ثلث وفرض آخر. ثلث وفرض آخر أم أخت شقيقة. طيب أقسم لدرس هم المصطفى من الثاني مصطفى من معه بس واحد. طيب عشان نسألهم بس. نعم ها. الأم له ثلث، أخت الشقيقة أخته. أخت الشقيقة كم تأخذ؟ النص ليه؟ نعم صحيح، عدم فرع الوارث، عدم مشارك، وعدم ايش؟ المعصب اصل و... تمام. طيب اعطنا مثال ثلث غير الام وفرض اخر غير السدس. اخوة الام وايش؟ مع زوج. تمام اقسم شيء. ايوه اخوة الام كم ياخذون؟ ثلث. لماذا؟ عدم وجود الفرع الوارث، الأصل وارث. نعم ها وجود المشارك. تمام. نعم تأخذ النص. طيب لو هلك هالك عن بنتين ابن واخت شقيقة واخت لأب واخت لأم، بنتين ابن ثلثين، ليه؟ وجود مشارك، عدم وجود فرع وارث على من، هذا المعصب. واخت شقيقة كم تأخذ؟ ها؟ بنتين ثلثين كذا، شو الباقي؟ وين الباقي؟ ها؟ ها؟ أخت شقيقة تأخذ الباقي، ليه؟ معصب، معصب صحيح. طيب وأخت الأب ما ترث، ليش؟ أحجوب أخت الشقيقة. طيب وأخت الأم ما ترث، ليش؟ بمن؟ لا نعم، محجوب فرع الوارث. شوف دائما الإخوة بعيدين، اسقطهم اسقطهم الأصل والفرع. ها؟